بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 24، باب سجود السهو. مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف عن الصلاة وما يتعلق بها من أركان وواجبات وشروط ذكر ما يجبر نقصها. وجوابر نقص الصلاة: 1- الاستغفار والتسبيح بعد الصلاة، 2- سجود السهو، 3- السنن والرواتب ونوافل الصلاة مطلقة. وقبل الشروع في مسائل الباب أشير إلى 3 مقدمات. أولا، تعريف سجود السهو. السجود لغة وضع الجبهة على الأرض، والسهو نسيان الشيء والغفلة عنه، والسهو في الصلاة الغفلة عن الشيء منها. وسجود السهو في الشرع سجدتان يسجدهما المصلي لجبر ما حصل في صلاته من الخلل سهوا بزيادة أو نقصان أو شك. والإضافة في سجود السهو من باب إضافة الشيء لسببه، أي السجود لأجل السهو. ثانيا، الحكمة منه: شرع ليجبر ما حصل في الصلاة من خلل سواء بزيادة أو نقص أو شك، لكي يغلق على نفسه وعلى الشيطان باب الوسوسة في أن الصلاة ناقصة أو أن فيها خللا، فشرع سجود السهو لقطع كل هذا. ثالثا، الضابط في الصلاة التي يسجد فيها سجود السهو: سجود السهو يكون في كل صلاة ذات ركوع وسجود، والنفل والفرض في ذلك سواء، ويخرج بذلك صلاة الجنازة وسجود الشكر والتلاوة، ولا يشرع سجود السهو إذا سهى في سجود السهو، نص عليه أحمد. وقال إسحاق: هو إجماع، لأن ذلك يفضي إلى التسلسل، ولو سهى بعد سجود السهو لم يسجد لذلك. قوله: يشرع لزيارة ونقص وشك. أسباب سجود السهو 3: 1- الزيادة في الصلاة، 2- النقص منها، 3- الشك. قوله: لا في عمد، إذا كانت الزيادة أو النقص في الصلاة عمدا فإنه لا يسجد فيها للسهو، وذلك لأن السجود خاص بالسهو، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد لوجود العذر بالسهو، وحينها إن كان الترك عمدا لركن أو واجب فالصلاة باطلة، وإن كان بترك سنة فالصلاة صحيحة. وهل يسجد بفعل أو قول شيء عمدا، وهل تبطل بهذا الفعل أو لا؟ المذهب: لا يسجد للعمد، بطلت الصلاة كزيادة قيام أو قعود، أو لم تبطل كزيادة قول مشروع غير السلام، أو إتمام المسافر صلاة كان قد نوى قصرها. قوله في الفرض والنفل: تقدم ضابط سجود السهو وأنه مشروع في كل صلاة ذات ركوع وسجود، والفرض والنفل في ذلك سواء. قوله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له؟ شرع المؤلف في بيان السبب الأول وهو الزيادة. واعلم أن الزيادة في الصلاة قسمان: الأول زيادة أفعال، الثاني زيادة أقوال. وزيادة الأفعال قسمان: 1- زيادة من جنس الصلاة كزيادة ركوع أو سجود أو قيام ونحوه، فهذه إن زادها سهوا شرع له سجود السهو، لحديث ابن مسعود المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فسجد للسهو، وإن زادها عمدا كما لو ركع مرتين عمدا ونحو ذلك بطلت صلاته إجماعا، لأنه يخل بنظم الصلاة. 2- زيادة من غير جنس الصلاة كالحركة الكثيرة والمشي ونحوه، فهذه يأتي الكلام عليها عند قوله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة. قوله: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد. إذا زاد المصلي ركعة في الصلاة كخامسة في رباعية أو ثالثة في ثنائية، فإن زيادة الركعة لا تخلو من حالين: واحد، أن لا يعلم بالزيادة حتى يفرغ منها، فإنه يسجد للسهو بعد السلام. مثاله: زاد سجدة ثالثة ثم علم لما انتقل للركعة التي بعدها، أو علم وهو في تشهده قبل سلامه، فإنه يسجد للسهو، وسيأتي أن سجوده للسهو دائما يكون قبل السلام. اثنان، أن يعلم أثناء الزيادة، فإنه يجلس مباشرة بدون تكبير ولا تأخر، فإن كان قد تشهد فيكفي ما سبق، وإلا فيتشهد. مثاله: أراد أن يصلي رباعية فصلى أربعا وجلس للتشهد، ثم قام وأتى بخامسة وعلم أثناء قيامه أو ركوعه أن هذه الركعة زائدة، فيقال له اجلس مباشرة وسلم دون تشهد لأنك تشهدت في الرابعة. أما لو صلى رابعة ثم قام ولم يتشهد وزاد خامسة، فنقول اجلس وتشهد لأنه ركن لم تأتي به. وأما لو لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، كما لو صلى خمسا ثم أخبر بذلك بعد سلامه، فإنه يسجد بعد السلام بلا شك. والدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. قوله: وسجد وسلم، أي يسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم، فيجعل سجوده للسهو قبل السلام، ويأتي الكلام على موضع السجود عند قوله: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. قوله: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، أي إذا نبهه اثنان من الجماعة الثقات بسبحان الله أو بغيره كتصفيق أو تكبير أو تهليل لينبهاه على سهو، لكنه أصر على صلاته ولم يجزم بصواب نفسه ولم يلتفت لتسبيح الثقتين، فإن صلاته حينها تبطل. وظاهر كلامه أنه يشترط في تنبيه الإمام والمنفرد ثقتان، سواء حر أو عبد، ذكر أو امرأة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى عضده قول غيره. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه يكفي ثقة واحدة إذا غلب على الظن صدقه. وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول طلحة بن عبيد الله كما في حديث معاوية بن خديج. والاستدلال بقصة ذي اليدين في هذه المسألة فيه نظر لا يخفى، واختاره ابن الجوزي والعثيمين رحمهما الله. انتهى من هامشه. وهل يلزم الإمام الرجوع إلى تسبيح الثقتين على الإطلاق؟ إذا سبح الثقتان للإمام أو المنفرد أنه سهى فلا يخلو من حالات: واحد، أن يجزم بصوابهما، أو يغلب على ظنه صوابهما، أو يتساوى عنده الأمران الصواب والخطأ فإنه يرجع إلى كلامهما. اثنان، أن يغلب على ظنه خطأهما ولم يجزم بصواب نفسه، فالمذهب أنه يرجع إلى كلامهما أيضا، وذلك قياسا على إلزام الحاكم بالرجوع إلى شهادة العدلين. ثلاثة، أن يجزم بصواب نفسه فلا يجوز له الرجوع إلى كلامهما، قياسا على الحاكم إذا علم كذب البينة. قال في هامشه: عبر صاحب الروض هنا بقوله لم يلزمه الرجوع إليهما، وما ذكرته من أنه لا يجوز له الرجوع إلى كلامهما هو منصوص كلامه في الكشاف، انظر الجزء الثاني منه صفحة 468 وشرح المنتهى الجزء الأول 223. انتهى من هامشه. قوله: وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه، ما سبق هو في حكم صلاة الإمام والمنفرد من حيث البطلان وعدمه، لكن ماذا عن صلاة المأموم إذا نبه الإمام فلم يرجع؟ إذا سبح المأموم للإمام فلم يرجع في المأموم حالات: واحد، أن يرى الصواب مع الإمام فيتابعه فصلاته صحيحة، أن يرى أن الإمام مخطئ فيتابعه عالما بخطئه وبالحكم الشرعي فصلاته باطلة، لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه. ثلاثة، أن يتابعه جهلا بالحال فلا يدري هل هو مخطئ أو مصيب، أو جهلا بحكم من تابعه عالما بخطئه أو ناسيا فصلاته صحيحة لأجل الجهل. ولأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة لتوهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة. قوله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها. القسم الثاني من الزيادة في الأفعال الزيادة من غير جنس الصلاة كالحركة والكتابة ونحو ذلك. وعلم أن زيادة الفعل من غير جنس الصلاة يبطلها بشرط أن يكون مستكثرا عادة من غير ضرورة ولا تفريق، كالإكثار من المشي في الصلاة، والمرجع في ذلك العرف، فإن كان يسيرا فلا يبطلها، كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها الباب، وكما جاذب أبو برزة الأسلامي رضي الله عنه دابته وكانت تجذبه فيمشي قليلا. قوله عمده وسهوه هذه تابعة لقوله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها، أي أن هذا الفعل يبطل الصلاة سواء وقع فيه بعمد أو بسهو، والعلة أنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان. قال فيها مشه القول الثاني أنه إذا كان سهوا فلا تبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن هيئتها، واختاره ابن عثيمين وابن تيمية رحمهم الله. انتهى. قوله ولا يشرع ليسيره سجود لما بين أن العمل الكثير من غير جنس الصلاة يبطلها، بين بعد ذلك أن العمل اليسير غير المبطل لا يشرع له سجود سهو. قوله ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، الأصل في الأكل والشرب أنهما من مبطلات الصلاة، نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك في الفرض، لكن المؤلف قرر أن الصلاة لا تبطل بالأكل والشرب في حالتين: الحال الأولى إذا قل وكان سهوا فلا بد من هذين القيدين، الأول أن يكون الأكل أو الشرب يسيرا كحبة أو حبتين أو شربة يسيرة ونحو ذلك. أما إن كثر فتبطل لأنه قد أخرج الصلاة عن هيئتها، كما لو كان في جيبه خبزة فأكل منها حتى أتمها، لأن الأفعال المعفوة عن يسيرها إذا كثرت أبطلت. الثاني أن يكون سهوا، فإن كان متعمدا فتبطل صلاته قل ما أكل أو كثر. والدليل على عدم النقض عموم حديث إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان قوله ولا نفل بيسير شرب عمدا، الحال الثانية إذا شرب المتنفل شربا يسيرا فلا تبطل صلاته ولو تعمد ذلك. والدليل أنه ورد عن ابن الزبير أنه شرب في التطوع وكذا سعيد بن جبير، ولأن النفل أيسر من الفرض وأخف، وربما أضال النفل فاحتاج إلى الماء، أما الأكل فلا يجوز ويبطل صلاة النفل يسيره وكثيره. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن النفل كالفرض، فما أبطل الفرض أبطل النفل، فإن تعمد الشرب بطلت الصلاة ولو كان يسيرا، وهو قول جمهور العلماء. انتهى من هامشه. قوله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الآخيرتين لم تبطل، شرع المؤلف في بيان زيادة الأقوال في الصلاة وأشار إلى أنها قسمان: الأول أن تكون من جنس الصلاة وهي لا تخلو من واحد أن تكون غير سلام، كما لو قرأ في حال غير القيام أو قرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، أو ذكر التشهد في غير موضعه، أو سبح بين السجدتين ونحو ذلك. فالحكم أنها لا تبطل صلاته ولو تعمد هذا، لأنه لم يفعل محرما لعينه بل لنوعه، وهو كونه أتى بقول مشروع في الصلاة لكنه في غير هذا الموضع. تنبيه: بالنسبة للمأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة فلا بأس أن يسكت، بل يقرأ إذا لم يركع الإمام حتى يركع، وهذا أحسن، لأن الصلاة إنما هي التسبيح في موضعه وقراءة القرآن في موضعه وهو القيام، ولا سكوت فيها. قوله ولم يجب له سجود بل يشرع، يستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب، لأنه جبر لغير واجب، وهو لم يفعل أمرا يبطل الصلاة عمده. والقاعدة أن سجود السهو لا يجب إلا للشيء الذي عمده يبطل الصلاة. قوله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. اثنان، أن تكون سلاما فلا يخلو من حالتين. الأولى أن يكون متعمدا فالصلاة تبطل بلا إشكال، لأنه أنهى الصلاة وانصرف منها قبل فراغها، ولأنه تكلم فيها قبل إتمامها، والكلام ينافي الصلاة. وفي حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه مرفوعا: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قوله وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد وإن طال الفصل بطلت. الثاني، إذا سلم قبل إتمامها سهوا فيتم صلاته بقيدين: واحد، أن يذكر أنه لم يتم الصلاة بعد زمن يسير عرفا، ودليل ذلك حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام الصلاة ثم بنى ولم يستأنف، فإن طال الفصل فإنها تبطل عليه أن يستأنف، أي يعيدها من جديد لفوات الموالاة بين الأركان. اثنان، أن يبقى طاهرا لأنه في صلاة، فإن انتقضت طهارته أعاد الصلاة لأن الحدث ينافي الصلاة. قوله أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. لو أنه لما سلم سهوا تكلم يسيرا وكان كلامه لمصلحة الصلاة، فإن الصلاة لا تبطل بهذا الكلام ويبني عليها. والدليل حديث ذي اليدين حينما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه الصحابة وبنوا على صلاتهم، ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، فإن كان كثيرا عرفا فتبطل ولو كان لمصلحتها. ومفهوم كلامه أنه إن تكلم في غير مصلحتها فإنها تبطل ولو كان الكلام يسيرا، كما لو سلم ثم قال لأحد المأمومين مثلا أحضر كذا. وما قرره المصنف هو رواية عن أحمد، والمشهور من المذهب أن الصلاة تبطل بالكلام، ولا فرق بين كون الكلام لمصلحتها أو لغيره، وعليها أكثر الأصحاب. قال في هامشه: انظر الإنصاف الجزء الرابع 31. والرواية الثالثة أنه إذا تكلم سهوا فلا تبطل الصلاة ولو كان كلامه لغير مصلحة الصلاة، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. وقوله ككلامه في صلبها أشار إلى أن الكلام في صلب الصلاة يبطلها، سواء تكلم ناسيا أو جاهلا أو عامدا، طائعا أو مكرها، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. دليل حديث معاوية بن الحكم السابق: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قوله وقهقهة ككلام، القهقهة هي الضحك بصوت مرتفع يسمعه من حوله، فالقهقهة كالكلام في كونها تفسد الصلاة وتبطلها، لأنه تعمد في الصلاة ما ينافيها أشبه خطاب الآدمي. وأما التبسم بدون قهقهة فلا يبطل الصلاة، حكى ابن المنذر الإجماع عليه. قال في هامشه: قال ابن المنذر في الإجماع صفحة 434: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. انتهى. قال في هامشه أيضا فيما يختص بالقهقهة: واستثنى بعضهم من القهقهة المبطلة إذا قهقه مغلوبا عليه، كما إذا سمع أو رأى شيئا فغلبته قهقهة بدون اختياره، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى من هامشه. قوله وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، هذه ثلاث مسائل. أولها النفخ في الصلاة، إذا نفخ وبان حرفان بطلت، كما لو قال أن أف فإنها تبطل الصلاة، وهذا إذا كان النفخ عبثا بلا حاجة، لأن العبث مناف للصلاة. وقال ابن عباس: من نفخ في الصلاة فقد تكلم. أما إن كان لحاجة وليس عبثا فلا تبطل، كما لو أراد أن ينفخ حشرة وقعت عليه أو نحو ذلك، فالمدار في ذلك على العبث. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن النفخ ليس كالكلام، ولو بان حرفان فأكثر، فلا تبطل الصلاة به ولو كان بلا حاجة. ويروى عن جمع من الصحابة كابن مسعود وابن عباس، واختاره ابن تيمية والعثيمين، لكنه قيده بالحاجة. انتهى. قوله أو انتحب من غير خشية الله تعالى، المسألة الثانية الانتحاب، وهو رفع الصوت بالبكاء، وأفاد كلامه أن الانتحاب قسمان: واحد، انتحاب من خشية الله كما لو سمع آية فبكى فلا يبطل الصلاة. والدليل حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وما روى عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف. اثنان، انتحاب من غير خشية الله فإن صلاته تبطل إذا بان منه حرفان، لأنه من جنس كلام الآدميين. وظاهر المذهب أنه إن غلبه البكاء في الصلاة فلا يضره ولا تبطل الصلاة بذلك، لأنه بغير قصده وغير داخل في وسعه. قوله: أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، المسألة الثالثة التنحنح. والتنحنح إن كان لغير حاجة فبان حرفان فإن الصلاة تبطل، لأنه إذا أبان حرفين كان متكلما، فإن كان التنحنح لحاجة فيجوز. والدليل حديث علي رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيت استأذنت، إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدت فارغا أذن لي. وإنما علق الحنابلة الأمر بحرفين لأنه يمكن أن تكون كلمة من حرفين: أب، قم، أم، وهكذا، بينما لا يكون الحرف الواحد كلمة إلا نادرا، والنادر لا حكم له. قال في يامشي الدواية الثانية عن أحمد: أن النحناحة لا تبطل الصلاة ولو بان حرفان ولو بلا حاجة. واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشي. فصل. هذا الفصل خصصه المؤلف للكلام عن سجود السهو بسبب النقص في الصلاة، وهو السبب الثاني من أسباب سجود السهو. قوله: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. بدأ بالكلام عن نقص الركن في الصلاة. واعلم أن المصلي إذا ترك ركنا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام فله حالتان: الأولى أن يكون الترك عن عمد فالصلاة تبطل بذلك، الثانية أن يكون الترك عن سهو فله حالتان. الأولى أن يكون الركن المتروك في غير الركعة الأخيرة ويذكره قبل السلام، فالحكم أنه إن ذكر المتروك بعدما شرع في قراءة الركعة التي تليها فإن الركعة التي ترك منها الركن تبطل وتقوم التي تليها مقامها. مثال ذلك: رجل نسي السجود الثانية من الركعة الأولى وقام، ثم ذكر أنه نسي السجود، فإن الركعة السابقة التي أسقط منها السجدة تبطل، والعلة أنه لا يمكنه استدراك المتروك لتلبسه بفرض قراءة الركعة الأخرى فلغت ركعته الأولى. أما إن ذكر قبل شروعه في القراءة من الركعة التي تليها فإنه يعود ويأتي بالركن الذي أسقطه وبما بعده، كما لو أسقط ركوعا وسرد مباشرة ثم تذكر أنه أسقط الركوع فيعود له مباشرة فيأتي به ثم يرفع منه ثم يسجد. والعلة في ذلك أن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله. الثانية أن يكون الركن المتروك من الركعة الأخيرة. ألف، فإن ذكر قبل السلام أتى به وبما بعده، كما لو أنه تذكر في الركعة الأخيرة قبل سلامه أنه سرد واحدة فإنه يسرد الثانية ثم يتم صلاته حتى يسلم. قوله: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. ب: إن ذكر بعد السلام أتى بركعة كاملة إن لم يكن المتروك تشاهدا أخيرا أو سلاما، لأنه لما سلم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض فقدرنا أن الركعة التي نقص منها لاغية. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه يأتي بالركن المتروك وبما بعده ويسرد للسهو سواء ذكر قبل السلام أو بعده. واختاره من الحنابلة ابن تميم وابن حمدان، وقال المردوي هو أحسن إن شاء الله، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. فإن كان المتروك تشاهدا أو سلاما فيأتي به ويسرد ويسلم، لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحا، وهذا إذا لم يطل الفصل ولو أنه انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، نص عليه أحمد. فإن طال الفصل أعاد الصلاة. فأما إن كان الركن المتروك تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تصح لأنها لم تنعقد. قوله: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. هذا هو القسم الثاني من النقص، وهو نقص الواجب. وذكر هنا ترك التشهد الأول، وحاصل كلامه أن من ترك التشهد الأول فله حالتان: الأولى أن يكون الترك عن عمد فالصلاة تبطل بذلك، الثانية أن يكون الترك عن سهو فله حالات ثلاث: الأولى أن يذكر بعد أن ينهض وقبل أن يستتم قائما فيرجع وجوبا ويسجد للسهو ليتدارك الواجب ويتابعه المأموم ولو اعتدل، الثانية أن يذكر بعد أن يظهر وبعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة فيكره له العود ويسجد للسهو. والدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. وأقل أحوال الدهي الكراهة، ولم يمتنع عليه الرجوع لأن القيام ركن ليس بمقصود في نفسه بل لغيره وهو القراءة، فجاز له الرجوع كما لو لم يستتم قائما. الثالثة أن يشرع في القراءة فيحرم الرجوع ويسجد للسهو لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة فلم يجز الرجوع. والدليل حديث زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا سبحان الله، قال سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. أما بقية الواجبات فمثلها، والقاعدة فيها أن من ترك واجبا فله حالتان: واحد أن يذكره بعد مفارقته موضعه وقبل التلبس بالذي يليه فيرجع ويسجد للسهو، اثنان أن يذكر بعد مفارقة موضعه وبعد التلبس بالذي يليه فلا يرجع ويسجد للسهو قبل السلام. مثاله: رجل نسي قول سبحان ربه العظيم في الركوع ولم يذكر إلا وهو في السجود، فإنه يواصل ويسجد للسهو. قوله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. السبب الثالث للسهو الشك، وهو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع، فقرر أن من شك في عدد الركعات هل صلى كذا أو كذا فإنه يبني على أنه صلى أقل الخيارين. مثاله: إنسان يصلي العشاء فشك في الركعة هل هي الثالثة أو الرابعة ولا يدري أيهما أرجع، فإنه يجعلها ثلاثا لأنه متيقن من الثلاث، ثم يتم صلاته ويسجد للسهو قبل الثلاث. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. قال في هامشه فائدة: قال العلماء: الشك في العبادات لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع: واحد، إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس فإنه لو التفت إلى هذه الشكوك تعب. اثنان، إذا كثرت الشكوك مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا ويقع في شك. ثلاثة، إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بيقينه. مثاله: بعد أن سلم شك هل سجد السجدة الثانية أو لا، أو صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه لا يلتفت إلى الشك حينها لأن الأصل أن العبادة أتت على وجه شرعي وبرأت الذمة، فلا بد من يقين يزيل اليقين. انتهى من هامشه. فإن شك وترجع عنده أحد الأمرين فليعمل باليقين وهو الأقل أم بما غلب على ظنه. المشهور من المذهب أنه يبني على اليقين دائما إماما كان أو منفردا، ولا اعتبار لغلبة الظن هنا. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يبني على غالب الظن إذا ترجح عنده أحد الأمرين ثم يسلم ويسجد للسهو بعد السلام، وسواء في ذلك الإمام أو المنفرد. واختاره ابن تيمية والعثيمين لحديث ابن مسعود: فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وفي المذهب رواية أخرى وهي التفريق بين الإمام والمأموم، فهي الإمام أن يبني على غالب ظنه إذا كان الجماعة أكثر من واحد، والمأموم يبني على اليقين لأن الإمام له من ينبهه إذا تبين أنه مخطئ. قال ابن مفلح: ومرادهم أي بجواز بناء الإمام على غلبة الظن ما لم يكن المأموم واحدا، فإن كان أي واحدا فباليقين لأنه لا يرجع إليه، لأن المقرر عندهم أن الإمام لا يعتبر إلا بقول اثنين، فحين لم يوجد إلا مأموم واحد كان عليه العمل باليقين لا بغلبة الظن. انتهى من هامشه. وإذا بنى على اليقين ثم تبين له أنه أصاب فلا يلزمه السجود لأنه درى كم صلى. وهذا الكلام كله في الشك في عدد الركعات، وهو القسم الأول. قوله وإن شك في ترك ركن فكتركه، القسم الثاني من أقسام الشك، الشك في ترك الأركان. فإذا شك هل أتى بهذا الركن أو لا، فإن حكمه حكم من ترك هذا الركن، لأن الأصل عدم وجود الركن مع الشك فيكون كتركه. مثاله أن يشك هل سجد السجدتين أو سجد واحدة ولم يترجح له شيء، فنقول الشك في ترك الركن كتركه، فعليك أن ترجع وتفعل هذا الركن وتسجد للسهو. قوله ولا يسجد لشكه في ترك واجب، القسم الثالث من أقسام الشك، الشك في ترك الواجب. مثاله مصل شك هل ذكر تسبيح الركوع أو لا، فإذا شك هل فعل الواجب أو تركه فلا يلزمه أن يسجد للسهو، لأنه شك في سبب وجود سجود السهو فلم يجب السجود. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه يلزمه السجود لأن الشك في ترك الواجب كتركه، فالأصل أنه لم يفعله، واختارها صاحب الشرح الكبير والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله أو زيادة، القسم الرابع من أقسام الشك، الشك في الزيادة. والمعنى أنه لو شك في صلاته هل زاد فيلزمه سجود السهو أو لم يزد فلا سجود عليه، كما لو شك مثلا هل زاد ركوعا في الصلاة فركع مرتين أو لم يزد فلا سجود عليه إلا إن شك في الزيادة وقت فعله. والعلة أن الأصل عدم الزيادة واليقين لا يزول بالشك، فإن شك في الزيادة وقت فعلها كما لو ركع ثم شك في هذا الركوع هل هو ركوع أصلي أو زائد فيسجد للسهو، لأنه أدى جزءا من صلاته وهو متردد فيه، وذلك يضعف النية. قوله ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، لا يسجد المأموم للسهو باستقلاله بل تبعا لإمامه، فإن سجد سجد معه وإلا فلا. والمأموم بالنسبة لسجود السهو مع الإمام لا يخلو من حالتين: واحد أن يكون غير مسبوق بأن يدرك الصلاة معه من أولها، فإذا سهى المأموم بزيادة أو نقص أو شك فلا سجود عليه، ويتحمل الإمام عنه ذلك بالإجماع. اثنان أن يكون مسبوقا فإنه يسجد للسهو تبعا لإمامه إذا سهى، سواء أدرك السهو معه أو لم يدركه، وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعد السلام ثم يقوم ليأتي بما فاته. قال في هامشه الرواية الثانية أنه إذا سجد بعد السلام فلا يتابعه بل يقوم ثم يأتي بما فاته ويسجد بعد سلامه إن كان قد أدرك ذلك السهو، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. فلو قام المأموم بعد السلام ظانا أن الإمام لم يسهو قبل أن يستتم قائما سجد الإمام، فإن المأموم يرجع ليسجد معه، لأنه سجود من تمام صلاة الإمام فأشبه السجود قبل السلام. فإن استتم قائما ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع، كما لو قام عن التشهد الأول، فإن شرع في القراءة حرم لأنه تلبس بركن مقصود فلا يرجع إلى واجب. وكذلك لو سهى المأموم المسبوق فيما فاته من الصلاة بعد سلامه فيسجد. مثاله سلم الإمام فقام المأموم يقضي فسهى، فإنه يسجد وجوبا. قوله وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، لما تكلم على أسباب سجود السهو وما يتعلق بها تكلم على حكم سجود السهو. وحكم سجود السهو لا يخلو من ثلاثة أقسام: الحكم الأول واجب، وذلك لما كان فعله أو تركه تبطل الصلاة بتعمده إن كان من جنس الصلاة، سواء كان نقصا كترك واجب أم زيادة كزيادة ركعة. والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له حين سهى، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ويستثنى من ذلك سجود السهو الواجب، وهو ما يستحب كونه قبل السلام ويأتي، فإن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا صحت الصلاة كسائر الواجبات ولا يسجد كما تقدم. الحكم الثاني سنة، وذلك لإتيان المصلي بقول مشروع في غير محله سهوا، كقراءة قرآن في ركوع أو سجود أو تسبيح في قيام. ويستثنى من ذلك السلام، فإنه إذا أتى به سهوا في غير محله وجب له سجود السهو، لأن عمده يبطل الصلاة. فكان سهو يوجب سجود السهو. الحكم الثالث مباح، وذلك لترك سنة في الصلاة قولية كانت أو فعلية. قوله وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، في هذه الجملة ثلاث مسائل. الأولى أن الصلاة تبطل إذا ترك المصلي سجود السهو الذي موضعه قبل السلام وكان تركه له عمدا، أما إذا ترك سجود السهو الذي يكون بعد السلام فلا تبطل الصلاة بذلك. قال في هامشي وفي المذهب قول أن الصلاة تبطل بترك ما يسجد له قبل السلام وما يسجد له بعد السلام بلا فرق، لأن سجود السهو يجبر خلل الصلاة، واختاره السعدي. انتهى من هامشي. قال والعلة أن ما يكون قبل السلام هو من صلب الصلاة فتبطل بتركه، بخلاف ما يكون بعد السلام فهو خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. والكلام هنا هو على بطلان الصلاة بتركه، ولا تلازم بين هذا وبين حكمه، فقد يكون سجود السهو واجبا يأثم بتركه مع أن تركه لا يبطل الصلاة. قال في هامشه قال البدي في حاشيته علينا للمآرب جزء الأول 66، فإن قلت ما معنى قولهم بوجوبه وتركه عمدا لا يبطل الصلاة، فهل صار في معنى المسنون أو المباح؟ قلت معناه أنه يأثم بتركه ولا يبطل الصلاة لكونه خارجا عنها، فهو كما ذكره الشارح كالأذان. انتهى من هامشه. الثانية موضع سجود السهو. المشهور من المذهب أن سجود السهو قبل السلام، إلا ما ورد في السنة أنه بعد السلام، وهي إذا سلم من نقص مطلقا سواء نقص ركعة تامة أو أكثر أو أقل سهوا، لحديث ذي اليدين. قال في هامشي وثمة صورة أخرى يسجد لها بعد السلام ذهب إليها كثير من الحنابلة، واختارها السعدي وابن باز والعثيمين، وهي ما إذا سهى في عدد الركعات وعمل بالتحري وغلبت الظن، لحديث ابن مسعود وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، وفي هذه المسألة أقوال أخرى. انتهى من هامشة. الثالثة أن كون السجود قبل السلام أو بعده إنما هو على سبيل الاستحباب والندب، وذلك لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في كلا الموضعين، فمن سجد قبل السلام فيما يسجد له بعد السلام أو بالعكس فلا إثم عليه، إنما خالف الاستحباب. قال في هامشه القول الثاني أن هذا على سبيل الإيجاب، فما سجد له قبل السلام فيجب ذلك وبالعكس، واختاره ابن تيمية والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، إذا نسي سجود السهو فإنه يقضيه وجوبا إذا كان محله ندما قبل السلام. وضابط القضاء قصر الفاصل وعدم الخروج من المسجد، فهما شرطان للقضاء، أن يكون في المسجد وأن لا يطول الفصل، فإن نسي سجود السهو وطال الفصل أو لم يطل ولكنه خرج من المسجد فإنه يسقط وصلاته صحيحة، لأنه شرع لجبر الصلاة وتكميلها فلا تبطل بفواته. قوله ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، إذا تعدد السهو من المصلي ووقع فيه أكثر من مرة فإنه يكفي في ذلك السجدتان عن كل ما وقع من سهو، سواء في ذلك لو كان السهو من جنس واحد كله يسجد له قبل السلام أو كله بعده، كما لو نسي تسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي فيكفي سجود السهو مرة، أو كان الجنس في السهو مختلفا ففيه ما يسجد له قبل السلام وما يسجد له بعد السلام. ويدل لهذا عموم حديث فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، وهذا عام في كل سهو. وإذا اجتمع سهوان أحدهما موضعه قبل السلام والآخر بعده فيغلب ما قبل السلام. مثاله إنسان سلم من نقص ركعة وسهى سهوا آخر كنسيان التسبيح في الركوع، فقد اجتمع في حقه ساب لسجود السهو قبل السلام وساب لسجوده بعد السلام، فيسجد للسهو قبل السلام، والعلة أنه أسبق وآكد وقد وجد سببه ولم يوجد قبله ما يقوم مقامه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.